إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أول ما خلق الله جل جلاله الدنيا أقام فيها بيتاً له فأول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين لم يرضى الله جل جلاله أن يقام في أرضه شيء يسبق بيته فأول ما أنشئ على هذه المعمورة بيت الله وهذا ما فهمه حفيد آدم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام فأول ما فعله في تلك الأرض المباركة التي تحن إليها القلوب إعادة عمارة بيت الله ذلك البيت الذي بناه أبوه آدم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا مع أنه لم يكن أحد لم يكن بشر لم يكن حجر لم يكن شجر قال الله تعالى يا آدم هذا المركز هذا الأساس من هنا الانطلاقة يا إبراهيم هذا المركز هذا الأساس من هنا الانطلاقة وعندما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم مهاجراً إلى المدينة المنورة لا بيت يأويه ليس له بيت يحتمي فيه لم يرضى أن يقيم في المدينة شيء قبل المسجد متعب 500 كيلو من مكة إلى المدينة مهاجر رجل 50 يهاجر وحده مع صاحبه إلى المدينة لم يرضى أن ينزل عن راحلته ليشرب ماء ليأكل طعاما ليأوي لبيت بل أمر أولا أن يعمر بيت الله لأنه علم من أبيه إبراهيم ومن آدم ومن ربه جل جلاله أن العمارة وأن الصلاح وأن كل فلاح ينطلق من المسجد. لذلك لم يختر ربنا جل جلاله لنفسه في الأرض شيئاً إلا المسجد، نسبه لنفسه. هذا ليس بيت وزير ولا نائب ولا ملك ولا غني ولا معروف ولا صاحب منصب، هذا بيت الله مضاف ومضاف إليه. هذا البيت، هذا المسجد مضاف، والله هو من أضيف المسجد إليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله المساجد، أبغض البقاع إلى الله الأسواق. ربط الله جل جلاله صلاح الدنيا، صلاح الأرض، بصلاح المساجد، والعكس صحيح. فقال الله تعالى لنا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اسمع الآية الأولى، قال: لفسدت الأرض. ثم قال في آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن فساد الأرض مربوط بخراب المساجد، وعمارة الأرض مربوطة بعمارة المساجد، كيف لا؟ وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن من علامات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، يعني ما فيها أعمال، يعني فارغة، يعني مثل الطرقات يدخل إليها الناس ويخرجون بغير أعمال، ليس فيها روح، ليس فيها حياة، ليس فيها أنوار. ومركز النور كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير آية عظيمة من سورة النور، قال الله تعالى فيها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. اسمع ماذا قال الملك: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يا من تشكو التعب النفسي، يا من تشكو الأرق، يا من تشكو القلق، يا من تشكو الأمراض النفسية، هنا الراحة يا ربي، أين أجدها؟ أين ذلك النور؟ الآية التي بعدها مباشرة قال فيها: في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع. لست أنا ولا أنت ولا أحد على وجه الأرض يستطيع أن يتدخل في بيت الله. إذا أراد الله أن يقام بيت له في الأرض سيقام. أذن الله أن ترفع، لما؟ ويذكر فيها اسمه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآيات: هذا مثال ضربه الله جل جلاله لقلب المؤمن. فالمشكات والمصباح والزجاجة ذلك القلب الذي يتنور بنور الإيمان، الذي اعتماده وصلته بالملك مباشرة. دعوة التوحيد لا شرقية ولا غربية، لا تجدها إلا في بيوت الله جل جلاله. لذلك جعل ربنا جل جلاله من يمس المسجد، من يمس المسجد من أظلم الناس. ومن أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ كل من يحاول أو يتفكر أن يمس المسجد بشيء فيه أذى من أعظم الناس عداوة عند الله، والعكس صحيح. من يحاول أن يقدم لبيت الله ولو شيئاً قليلاً. قال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من بنى لله تعالى مسجداً ولو كمفحص قطاه. بعض الطيور تضع بيضها في الأرض، تحفر في الأرض حفرة صغيرة فتضع فيها بيضها، وهذا اسمه مفحص القطاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بمجرد أنه استعد أن يقدم سهما لبيت الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنى الله، بنى الله. ما تحدثني عن مهندسين، ولا تحدثني عن أخصائيين في البناء أو في العمار. أعظم بناء في الدنيا كم يستمر، كم يستقيم، كم تحتاج لصيانته في كل يوم أو أسبوع أو شهر أو عام. أضخم بناء على وجه الأرض، ألم يرمم؟ ألم يعد بناؤه وتصميمه وزخرفته؟ بنى الله له بيتاً في الجنة. هل يستوي بيت في الدنيا مع بيت في الجنة؟ هل تستوي قصور الجنة مع بيوت الدنيا؟ رضي الله عنك يا علي يا صهر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وصفت الدنيا بأبيات من الشعر جميلة، ثم وصفت بعدها الآخرة وقصورها، فقلت فيها: النفس تبكي، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لمن نتركها؟ أموالنا لذوي الميراث نتركها، ودورنا وقصورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أفنى الموت من فيها، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرضوان ناشيها. قصورها، اسمع عن قصور الجنة، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر تجري رحيقا في مجاريها، والطير تشدو على الأغصان غانية تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار، من يشتري الدار، من يشتري الفردوس غدا بدفعة سهم في بيت الله يمضيها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، كان من فضل الله جل جلاله علينا وكرمه بنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الشكر على هذا، أن خدمنا هذا المسجد منذ أن أنشئ من حوالي 20 سنة، عندما كان مسجداً صغيراً، عندما وفق الله تعالى الأهل، وعندما وفق الله تعالى بعض الخيرين أن يفتتحوه، وكان مسجداً صغيراً إذا دخل عليه ما يقارب 100 يمتلئ، بل أقل من 100. وبدأت التوسيعات منذ ذلك الوقت، حتى بفضل الله تعالى وصلنا في رمضان الماضي في ليلة 27، كان من يصلي في المسجد من الرجال والنساء أكثر من 3000 مصلي. امتلأت الشوارع في الخارج كما رأيتم وتعلمون جميعا. في هذه الفترة أقيمت دورات القرآن الكريم، ودورات العلم الشريف، وحلق التعليم والإيمان، وتربى شباب على الدعوة إلى الله وعلى القرآن، تخرج من هذا الصرح المبارك حفظ لكتاب الله وطلبة علم ودعاة إلى الله، خرج منه دعاة إلى عدة دول في العالم وعدة مناطق في لبنان، دخل على أيديهم العشرات والمئات في الإسلام. زارنا الكثير من الدعاة والعلماء من لبنان ومن خارج لبنان في هذا المكان المبارك، حتى شرح الله تعالى قلب بعض الإخوة بعد دعاء الوتر من ليلة 27، فهمس في أذني فقال: يا شيخ، الناس في نشوة الإيمان، الناس في ليلة 27 تكون قد أقبلت بقلبها وروحها إلى الله، صلت وقرأت ودعت وبكت. وبعد دعاء الوتر قال: يا شيخ، قل لهم المسجد ضاق بنا، في كل عام كثير من الإخوة يقولون: يا شيخ، لا نستطيع أن نأتي للمسجد بسبب ضيق المكان، عدم وجود مكان للأخوات في الجمعة وغير ذلك، حتى أن المرافق داخل المسجد قد ضاقت، لطالما الإخوة الحفظ جزاهم الله عنا خيرا لا يجدون أحيانا بسبب عدة الأعمال الموجودة في المسجد لحلقات يقيمونها. وجزى الله تعالى الإخوة الجيران الذين صبروا معنا وتحملوا ساعة شيلوا السيارات، وساعة حطوا السيارات، وساعة بدنا نفرد الحصر، وساعة بدنا نضب الحصر، وهم معنا وكانوا معنا وما زالوا معنا. فقمنا وتكلمنا بتقدير من الله لخمسة دقائق، فوجدنا العجب العجاب عند الناس. الناس متعطشة للخير، الناس متعطشة لإقامة مركز إيماني علمي مبارك. ففتح الباب أحد الإخوة بتقديم عقار لله، ثم تقدم الإخوة بفضل الله تعالى بتقديم وتسجيل الأسهم المتسابقين، فجمع مبلغ طيب مبارك. لكن لا يكفي لشراء شيء، يكفي للبداية. ومن ذلك الوقت من حوالي خمسة أشهر ونحن نسأل أهل الخبرة وأصحاب العقارات وغير ذلك عن مكان مناسب، والجميع بفضل الله تعالى عندما سمع الخبر كان يبحث ويسارع ويساعدنا في البحث عن مكان، حتى أكرمنا الله جل جلاله مما يقارب شهر ووجدنا أرضا مناسبة. وهذه البشرى التي نطلقها في هذه الخطبة التي سميتها والصفقة الجنة، وبعد البشرى سأخبركم ما هي الصفقة. البشرى أن الله تعالى أكرمنا ووجدنا أرضاً تبعد عن زاوية المسجد الشمالية 35 متراً فقط، على الطريق العام مساحتها ما يقارب 2000 متر، استثمارها عالي، درسها الإخوة المهندسون، يكون فيها أكثر من 4 طوابق، يقام فيها مركز علمي شرعي، منامة لتعهد الطلاب طلاب العلم، مركز شرعي للإناث، مركز لتحفيظ القرآن، مركز دعوي لدعوة غير المسلمين، مكتبة إسلامية كبيرة، مطبخ خيري، إلى غير ذلك من المرافق التي يضيق الوقت بذكرها، والتي إن شاء الله تعالى سنعرضها بعد الخطبة بفيديو وتنتشر على مواقع التواصل. أكرمنا الله جل جلاله واتفقنا مع صاحب العقار ودفع له المبلغ الموجود. ثم الآن أعرض بين يديكم أيها الأحبة في الله صفقة، لكن ليست مع تاجر معروف في الدنيا، وليست مع صاحب عقارات ولا عمارات ولا تجارات، ليست مع مخلوق، ليست مع عبد، ليست مع ضعيف، ليست مع فقير، ليست مع محتاج. صفقة مع ملك، صفقة مع الغني، صفقة مع الكريم، صفقة مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما أكرمك ربي، ما أعظمك، تأخذ منا القليل وتعطينا الكثير، تعطينا قصرا، تعطينا قصرا في الجنة نتنعم به على شيء قليل ندفعه في الدنيا. نعم، هذا هو الملك، هذا هو الكريم، فهو أوسع من أعطى، وهو أجود من سئل جل جلاله. لذلك أيها الأحبة في الله، بإذن الله تعالى وثقة بالله، يقيني أنه من هذه الخطبة ستسجل الأسهم الإخوة الذين نووا وعزموا أن يكون لهم سهم ليس في مسجد فقط، إنما في مركز علمي. النية بإذن الله تعالى والله المستعان عليها أن يكون سبباً لصلاح المدينة بل البلد، بل بإذن الله تعالى المركز الذي يتخرج منه أحفاد صلاح الدين الذين يكتب الله تعالى على أيديهم النصر وفتح بيت المقدس بإذن الله جل جلاله. وليس ذلك على الله بعزيز، فقط احجز لك سهماً، احجز لك بيتاً في الجنة لك ولمن مات من أقاربك. توفيت أمك، توفي أباك، توفي أبوك، توفيت زوجتك، توفي زوجك، والآن يتابعنا كثير من الأخوات على وسائل التواصل. لك ولد، لك بنت، لك قريب توفي، ألا تحب أن يكون لك وله سهم في الجنة؟ اكتفينا من المصاحف، اكتفينا من صدقات جارية، شيخ بدي حط مصاحف بالمسجد أو براد مي، المسجد والمساجد ممتلئة ببرادات المياه. نريد من أبناء المسلمين أن يقولوا نحن مستعدون، كما قالها الأنصار. كنت من أيام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الإخوة، فكنت بجانب القبر الشريف، كنت بجانب الروضة المباركة الشريفة، فجعلت أنظر إلى تلك الجموع التي تأتي من كل فج عميق. ما إن تمر من أمام النبي حتى تبكي وتنهار. ما السبب يا أنصار؟ ما السبب يا أهل المدينة؟ أن الله اصطفاكم واختاركم، مع أن الطريق على المدينة تطلع جبال سودة وما في بالطريق شيء يجذبك، لا جبال تركيا ولا سهول فرنسا ولا جمال العالم. ما ذلك الجمال في المدينة؟ إنها كلمة نحن مستعدون. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما يروي جابر في الصحيح، يسأل الناس لحاله بمكة، يبحث عن القبائل في موسم الحج، يقعد مع 4-5-10، أنا رسول الله، أنا محمد، من يأويني؟ مين مستعد يأوي هذا الدين؟ يقولوا له بيجينا منك مال، لا ما بيجي مال، مش مستعدين. قبيل الثاني بيطلع لنا منك منصب وكرسي، لا والله ما عندنا مناصب وكراسي، مش مستعدين. حتى جاء إليه وفد 10 من أهل يثرب، لكانت مدينة ولكانت منورة يثرب، جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فحدثوه، فحدثهم، فأخبرهم، فرغبهم، فقالوا نحن مستعدون. قام أسعد بن زرارة شاب صغير، العمالكم، عمالكم أبي طول مين مستعد؟ إذا قلتم مستعدون، هذا الرجل يقول يجب أن تطيعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والنفقة في المنشط والمكره. مستعدون؟ قالوا مستعدون. سر النبي عليه الصلاة والسلام، بس أنشئت المدينة، بدأ الإسلام، قال تذهبون إلى المدينة وتبدأون بدعوة الناس هناك، ثم نرجع ونلقاكم في العام المقبل. أرسلهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ثم جاءوا في العام المقبل ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة المباركة التي كانت فيها المدينة. لذلك أيها الأحبة في الله، هذه فرصتنا، هذه فرصتنا أن نقبل عند الله. ذكر ابن كثير، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وأختم بهذا الخبر في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم. كان عبد الرحمن يؤم ويخطب في المسجد، فجاء إليه الشباب والطلاب قالوا يا عبد الرحمن، إن الناس تصلي بالصيف في الطريق في الشمس، وتصلي في الشتاء تحت المطر، يا عبد الرحمن أطلب من الناس أن ينفقوا لي ويوسعوا بيت الله. فقام فطلب من الناس ورغبهم للإنفاق، فكأنهم خافوا. طبعا النفس موجودة، نفس لا خبي أفضل، خليهم أفضل معنا. فقامت الناس كأنها خائفة، فقام رجل قال يا عبد الرحمن تشهد لي عند الله أن لي بيتا في الجنة؟ فكأن عبد الرحمن خاف، كيف بدي أشهد؟ ثم قال بسم الله، قال أكتب عقدا. فجاء بورقة وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما شهد عليه عبد الرحمن بن أبي حاتم أن لفلان الفلاني بيت في الجنة مقابل ما يقدمه لبيت الله. ثم مضى وأخذ منه المال، ثم ذهب إلى بيتي خائف، قال: كيف أنا أمضي عن الله؟ كيف أنا أشهد له عند الله؟ هل هو مقبول أم لا؟ فنام ليلته فإذا به يرى في الرؤيا أن أحدا يقول له: إن المسجد قد قبلناه، وإن العقد قد وثقناه، وإن الرجل في الجنة قد أدخلناه. أسأل الله تعالى أن يوثق عقودنا، وأن يقبل نوايانا، وأن يكتب أسهمنا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السهم في الأرض مبارك ومتصل ودائم إلى قيام الساعة. السهم في البناء مبارك وفيه أجر، لكن البناء قد يتغير مع الوقت، لكن الأرض باقية، وكل ما أوقف لله يستحيل أن يتبدل ولا يجوز أن يتغير، فلا يباع ولا يشترى. فأسهم الأرض أحبتي في الله معدودة، وأنتم من حضرنا الآن ومن يشاهدنا الآن أولى الناس بها قبل غيركم. لذلك ما أريده من نفسي ومن إخواني أنه بعد الصلاة مباشرة بإذن الله تعالى سيكون الإخوة متوزعون في المسجد لنسجل تسجيل سهمك عند الله، تلك الصفقة التي تقيمها مع الله، التي تحتسب بها الأجر عند الله. نريد أقل القليل من كل من حضر معنا أن يسجل سهما، السهم $1,000، ولكن لا تستقل بنفسك، فأنت تعرف الكثير ممن ينفق ومن هو ليس معنا الآن. من يومين كنت أخبر أحد الإخوة ممن هو خارج لبنان، هو معنا من لبنان لكنه خارج لبنان الآن، وأحواله وأوضاعه على قدره، بمجرد أنه علم بكي وقال: يا شيخ بالله عليك احجز لي بعض الأسهم قبل أن يغلق الباب. البارحة أرسل لي قال: يا شيخ بفضل الله تعالى صاروا 11 سهم، واليوم الوالد أخبرني أن اتصل به واحد عندما سمع بس تسريبات عن الموضوع، قال: يا شيخ أنا وزوجتي وأولادي وأحفادي لا أرضى أن يكون لكل واحد أقل من سهم، نحن 13 واحد بالبيت، سجل يا شيخ عندك 13 سهم. وهذا وذاك، ماذا أخبركم عن القصص؟ ضاق الوقت، لعلنا في الخطب القادمة نخبركم عن قصص أولئك الذين كانوا كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين أقاموا صفقة مع الله جل جلاله. قد يقول الواحد منا أو البعض من إخواننا: أنا يا شيخ فعلا ليس معي، فعلا ليس معي. أقول لك: لكنك تقدر. مما حدثنا به مشايخنا عن شيخنا الشيخ خليل الصيفي رحمه الله أنهم أرادوا مرة في البرازيل إقامة مسجد، فطلبوا من الشيخ أن يذهب إلى بعض الأغنياء، وأن تذهب إلى غني وتطلب منه فيه شيء من إذلال النفس، لكن لله لا بأس، لكن لله لا بأس. طرق الشيخ بيته، قالوا: يا شيخ دير بالك، هذا معروف مش آدمي، سنه طويل، ما بيحترم مشايخ. قال: إذا لله لا بأس، إذا أهنت في الله فلطالما أهين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح خادمه قال له: قل للشيخ يريد أن يتكلم معك. فقال: قل له لا أتكلم مع مشايخ ولا أريد أن أراه. أصر الشيخ حتى خرج مغضب، قال: يا شيخ أخبرتك ما بدي أتكلم معك، ماذا تريد؟ خفف الشيخ من غضبه ثم قال له رحمه الله: عندنا مسجد نريد أن نقيمه، نريد أن نشيده، نريد أن نفعل به كذا وكذا، نحن في البرازيل في دولة تنصر فيها الكثير، فيها كذا وكذا. فأراد مستهزئا أن يحتقر الشيخ، قال: يا شيخ طيب يلا بسم الله مد إيدك. فمد يده على جيبه، وعندما مد الشيخ يده بصق فيها، فقال الشيخ، نظر إليها ثم مسح بها نفسه، قال: جزاك الله خيرا، هذا لي، وفي اليد الثانية، الآن ماذا تقدم لله؟ فانهار الرجل في البكاء، ثم قال: أنت يا شيخ، أنت شو؟ أنت من شو مصنوع؟ ثم أدخله إلى البيت وانكب على يده يبكي ويقول: أستحلفك بالله سامحني، بهذه الأخلاق سحره وبدله. قال: شيخ كم بقي للمسجد؟ قال: ما بدنا منك كثير، بس سهم أو سهمين. قال: شيخ كم بقي للمسجد؟ قال: بقي كذا وكذا. قال: أستحلفك بالله لا تسأل أحد، لا تسأل أحد، كل ما تبقى للمسجد على ذمتي بإذن الله. لذلك ما تقول لي أنا ما بقدر، ما تقول لي أنا شغيل فاعل. أنت مسلم، أنت مؤمن، أنت عندك علاقة مع الله. الآن تخرج للخارج، بتطلع الهاتف من في برا من في جوا، بتزور تتصل بفلان. هنالك مركز أكرمنا الله تعالى به سيقام في هذه المدينة، نريد أن ندعمه، فتأتي بالسهم والاثنين والعشرة والعشرين. وأختم بسؤال قد يعرض عليك أو قد يجول في خاطرك: شيخ أستحلفكم بالله، بس كمان يعني مش شايفين أوضاع، مش شايفين إنه في ناس قاعدين بالبيوت ما معهم أكل وشرب، مش شايفين إنه في شباب مملأي تأكل وتشرب وتتزوج، وهلأ جمع وقت مئات ألاف الدولارات لتعمرون لنا مساجد ومليان صيدا مساجد وممتلئ لبنان بالمساجد؟ هذا سؤال قد تسمعه وقد يخطر أنت في بالك، لكن ما أريده منك أخي الحبيب، أولا أن لا تغتر بكلام عوام الناس. هذا الكلام خاص من يستشهد بأقوال ينسبها ساعة لعبد القادر الجيلاني وساعة للحبيب النبي وغير ذلك، يقول فيها: لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. أريد أن أسألك وأن تسأل من سألك: هل نسي أولئك أن المساجد هي التي أطعمت الآلاف؟ هل نسي أولئك أن المساجد هي التي انطلقت منها الحملات؟ هل نسي أولئك أنه على المنابر وفي الدروس رغب للصدقات والزكاة؟ كم من غني ما عرف الزكاة وأحكام الزكاة بخطبة أو درس أو محاضرة أو موعظة، ترغب وذهب ليطعم المئات والآلاف. هذا الفقير المسكين فكر إنه هو من نفسه لولا أنه ترغب. هنا المركز، هنا مركز الترغيب لصلاح بيوتك. كم من إنسان كان متخانق مع زوجته سمع خطبة طلع حد الوضع؟ كم من امرأة أقرت عين زوجها وأولادها؟ كم من شاب تاب؟ كم صلحت من أسر، من مصالح، من تجارات، من علاقات مع الناس؟ كم قدمت من أموال من المسجد؟ إذا توقفت رسالة المساجد توقفت الحياة. ولولا أننا اضطررنا لبقينا في مسجدنا، وهذا المسجد كما قلت لكم سابقا سيبقى مرفقا من مرافق المركز الجديد، فكل من وضع فيه فلسا يبقى الأجر قائم إلى قيام الساعة، وسيقام فيه مرافق بإذن الله جل جلاله يكون فيها الخير للمدينة ولنا جميعا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا متصدقا إلا قبلته، ولا عازما ليقدم سهما لبيتك إلا عوضته في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عن بيتك الدين. اللهم إن هذا البيت بيتك، اللهم إن هذا البيت بيتك، اللهم نحن خدم في بيتك، اللهم إننا خدم في بيتك. اللهم أقر عيوننا بإكمال هذا المشروع المبارك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا عيون العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وخبث الخبيثين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، أعنا ووفقنا لإتمامه يا رب العالمين. اللهم وفق الحاضرين جميعا لأن يسجلوا أسماءهم في ذلك المشروع المبارك أسهما مباركة وصفقة مع الجنة. تقبل الله منا ومنكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.